لكن اختلفوا في القراءة عند القبور، هل تكره أم لا تكره؟ والمسألة مشهورة وفيها ثلاث روايات عن أحمد. نعم. إحداها أن ذلك لا بأس به، وهي اختيار الخلال وصاحبه وأكثر متأخرين من أصحابه، وقالوا هي الرواية المتأخرة عن أحمد، وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة، واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة وخواتيمها. نعم. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. والثانية أن ذلك مكروه، حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلي عليها في المقبرة. وفيه عن أحمد روايتان، وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه، وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما، وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم، ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك: ما علمت أحدا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. والثالثة أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها، كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما وبعض المهاجرين، وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. هذه مسألة، وهي القراءة عند القبر أو عند القبور. نعم. ذكر عن أحمد ثلاث روايات، الأولى أنه أجاز ذلك. نعم. وكان ابن عمر يوصي من يقرأ عند قبره سورة البقرة أو من سورة البقرة. والثانية أنه يجوز وقت الدفن فقط. والثالثة أنه لا يجوز مطلقا، وهذه الأخيرة هي الصحيحة، وهي التي عليها جمهور العلماء، لأن هذا لم يرد عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وفعل ابن عمر رضي الله عنه اجتهاد منه لا دليل عليه، والاجتهاد لا يكون دليلا في المسألة، إنما هو رأي من قاله أو فعله، فيكون مجتهدا قد يخطئ وقد يصيب. نعم.